بعد ثلاث وعشرين يوم من البلدية صغر فقدمت ثم طمع وقد عيش رمضان سبعة أيام بأدم واستمر معها ستة أيام هل يعتبر من النفاس أم على الشهرية؟ لأن على الشهرية ستة أيام يرقيها عندما لا يرضى في الزيارة أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.